فضيلة الشيخ عطية، نشاهد بعض الناس في هذه الأيام يقصر ثوبه ويطيل سراويله، فما ترون في ذلك؟ روى البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. يدل هذا على أن الممنوع هو ما كان فيه إسراف وما قصد به الخيلاء، وإذا انتفى هذان الأمران فلا حرج. وقد ورد في ذلك عدة أحاديث، منها ما كان أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري وغيره. والإزار هو ما يستر أسفل البدن، ومنه البنطلون والجلباب. من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أحاديث كثيرة في هذا الموضوع. والخلاصة أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر الذراع. وأن البطر والتبختر مذموم حتى لو كان لمن شمر ثوبه. ومن قصر بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، والغمط معناه الاحتقار. والحديث الذي أخرجه الطبري: إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه، محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه، لا من أحب ذلك ابتهاجا بنعمة الله. فقد أخرج الترمذي وحسنه: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأخرج النسائي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه رث الثياب: إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك، أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون إلى الطلب منه، مع مراعاة القصد وترك الإسراف. هذا وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. والثوب الطويل الذي ليس فيه خيلاء يكره إذا لم يأمد الإنسان اللابس له من تعلق النجاسة به. فقد أخرج الترمذي عن عبيد بن خالد أنه قال: كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء، أي فيها خطوط سود وبيض. فقال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي